الدعاء اليوم العاشر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين، برحمتك يا أرحم الراحمين.